بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس السابع من مجالس سماع كتاب التبيان في أيمان القرآن لإمام القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن ذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الصحيح أن نون وقاف وصاد من حروف الهجاء التي يفتتح الرب سبحانه بها بعض السور، وهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، ولم تجاوز الخمسة، ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها يذكر القرآن، إما مقسما به وإما مخبرا عنه، ما خلا سورتين، سورة كاف ها يا عين صاد ونون، كقوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب، وهكذا إلى آخرها. ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف وعظم قدرها وجلالتها، إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تكلم سبحانه بها وأنزلها على رسله وهدى بها عباده وعرفهم بواسطتها نفسه وأسماءه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وعرفهم بها الخير والشر والحسن والقبيح، وأقدرهم على التكلم بها بحيث يبلغون بها أقصى ما في أنفسهم بأسهل طريق وأقله كلفة ومشقة وأوصله إلى المقصود وأدله عليه، وهذا من أعظم نعمه عليهم كما هو من أعظم آياته. ولهذا عاب سبحانه على من عبد إلها لا يتكلم، وامتن على عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالكلام، فكان في ذكر هذه الحروف التنبيه على كمال ربوبيته وكمال إحسانه وإنعامه، فهي أولى أن يقسم بها من الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والنجوم وغيرها من المخلوقات، فهي دالة أظهر دلالة على وحدانيته وقدرته وحكمته وكماله وكلامه وصدق رسله. وقد جمع سبحانه بين الأمرين، أعني القرآن ونطق الإنسان، وجعل تعليمهما من تمام نعمته وامتنانه، كما قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فبهذه الحروف علم القرآن، وبها علم البيان، وبها فضل الإنسان على سائر أنواع الحيوان، وبها أنزل كتبه، وبها أرسل رسله، وبها جمعت العلوم وحفظت، وبها انتظمت مصالح العباد في المعاش والمعاد، وبها تميز الحق من الباطل والصحيح من الفاسد، وبها جمعت أشتات العلوم، وبها أمكن تنقلها في الأذهان، وكم جلب بها من نعمة ودفع بها من نقمة، وأقيلت بها من عثرة، وأقيمت بها من حرمة، وهدي بها من ضلال، وأقيم بها من حق، وهدم بها من باطل. فآياته سبحانه في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان، ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب. فسبحان من هذا صنعه في هواء يخرج من قصبة الرئة فينضم في الحلقوم، ثم ينفرش في أقصى الحلق ووسطه وآخره وأعلاه وأسفله، وعلى وسط اللسان وأطرافه وبين الثنايا وفي الشفتين والخيشوم، فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور له، فإذا هو حروف. فألهم سبحانه الإنسان نظم بعضها إلى بعض، فإذا هي كلمات قائمة بأنفسها، ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض، فإذا هي كلام دال على أنواع المعاني، أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا، ونفيا وإثباتا وإقرارا وإنكارا، وتصديقا وتكذيبا وإيجابا واستحبابا، وسؤالا وجوابا، إلى غير ذلك من أنواع الخطاب، نظمه ونثره ووجيزه ومطوله على اختلاف لغات الخلائق، كل ذلك صنعته تبارك وتعالى في هواء مجرد خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره، جار في مجار قد هيئت وأعدت لتقطيعه وتفصيله ثم لتأليفه وتوصيله. فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين، فهذا شأن الحرف المخلوق. وأما الحرف الذي تكون به المخلوقات فشأنه أعلى وأجل، وإذا كان هذا شأن الحروف فحقيق أن تفتتح بها السور كما افتتحت بالأقسام لما فيها من آيات الربوبية وأدلة الوحدانية، فهي دالة على كمال قدرته سبحانه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال رحمته وعنايته بخلقه ولطفه وإحسانه. وإذا أعطيت الاستدلال بها حقه استدلت بها على المبدأ والمعاد والخلق والأمر والتوحيد والرسالة، فهي من أظهر أدلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن القرآن كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا وبلغه كما أوحي إليه صدقا. ولا تهمل الفكرة في كل سورة افتتحت بهذه الحروف واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقريرها، وبالله التوفيق. فصل. ثم أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون، فأقسم بالكتاب وآلته وهو القلم الذي هو إحدى آياته وأول مخلوقاته الذي جرى بها قدره وشرعه وكتب بها الوحي وكتب به الوحي وقيد به الدين وأثبتت به الشريعة وحفظت به العلوم وقامت به مصالح العباد في المعاش والمعاد، فوطدت به الممالك وأمنت به السبل والمسالك، وأقام في الناس أبلغ خطيب وأفصحه وأنفعه لهم وأنصحه، وواعظا تشفي مواعظه القلوب من السقم، وطبيبا يبرئ بإذن بارئه من أنواع الألم، يكسر العساكر العظيمة على أنه الضعيف الوحيد، ويخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشديد، وبالأقلام تدبر الأقاليم وتساس الممالك. والقلم لسان الضمير يناجيه بما استتر عن الأسماع فينسج حلل المعاني في الطرفين فتعود أحسن من الوشي المرقوم، ويودعها حكمه فتصير موارد الفهوم، والأقلام نظاما للأفهام. وكما أن اللسان بريد القلب فالقلم بريد اللسان، وتولد الحروف المسموعة عن اللسان كتولد الحروف المكتوبة عن القلم، والقلم بريد القلب ورسوله وترجمانه ولسانه الصامت. فصل. والأقلام متفاوتة في الرتب، فأعلاها وأجلها قدرا قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني، أصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، فهذا صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله إن أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ الآخر: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم ليتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله تعالى به. فصل. القلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم والعالم خدم لهم، وإليهم الحل والعقد، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. فصل. والقلم الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله، وهو قلم الفقهاء والمفتين، وهذا القلم أيضا حاكم غير محكوم عليه، فإليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج والحقوق، وأصحابه مخبرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده، وأصحابه حكام وملوك على أرباب الأقلام، وأقلام العالم خدم لهذا القلم. فصل. القلم الرابع قلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة، وترد إليها به صحتها المفقودة، وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها المضادة لصحتها، وهذا القلم أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان، وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة. فصل. القلم الخامس قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم، وبه تساس الممالك، ولهذا كان أصحابه أعز أصحاب الأقلام المشاركون للملوك في تدبير الدول، فإن صلحت أقلامهم صلحت المملكة، وإن فسدت أقلامهم فسدت المملكة، وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم. فصل. القلم السادس قلم الحساب، وهو القلم الذي تضبط به الأموال مستخرجها ومصروفها ومقاديرها، وهو قلم الأرزاق، وهو قلم الكم المتصل والمنفصل الذي تضبط به المقادير وما بينها من التفاوت والتناسب، ومبناه على الصدق والعدل، فإذا كذب هذا القلم وظلم فسد أمر المملكة. فصل. القلم السابع قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق، وتنفذ به القضايا، وتراق به الدماء، وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية فترد إلى اليد المحقة، وتثبت به الأنساب، وتنقطع به الخصومات. وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم وخصوص، فهذا له النفوذ واللزوم، وذاك له العموم والشمول، وهو قلم قائم بالصدق فيما يثبته، وبالعدل فيما يمضيه وينفذه. فصل. القلم الثامن قلم الشهادة، وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق، وتصان عن الإضاعة، وتحول بين الفاجر وإنكاره، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويشهد للمحق بحقه وعلى المبطل بباطله، وهو الأمين على الدماء والفروج والأموال والأنساب والحقوق. ومتى خان هذا القلم فسد أمر العالم أعظم فساد، وباستقامته يستقيم أمر العالم، ومبناه على العلم وعدم الكتمان. فصل. القلم التاسع قلم التعبير، وهو كاتب وحي المنام وتفسيره وتعبيره وما أريد به، وهو قلم شريف جليل مترجم للوحي المنامي كاشف له، وهو من الأقلام التي تصلح للدنيا والدين، وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته وأمانته وتحريه للصدق وللطرائق الحميدة والمناهج السديدة، مع علم راسخ وصفاء باطن وحس مؤيد بالنور الإلهي ومعرفة بأحوال الخلق وهيئاتهم وسيرهم، وهو من ألطف الأقلام وأعمها جولانا وأوسعها تصرفا وأشدها تشبثا بسائر الموجودات علويها وسفليها وبالماضي والحال والمستقبل. فتصرف هذا القلم في المنام هو محل ولايته وكرسي مملكته وسلطانه. فصل. القلم العاشر قلم تواريخ العالم ووقائعه، وهو القلم الذي تضبط به الحوادث، وتنقل من أمة إلى أمة، ومن قرن إلى قرن، فيحصر ما مضى من العالم وحوادثه في الخيال، وينقشه في النفس، حتى كأن السامع يرى ذلك ويشهده، فهو قلم المعاد الروحاني. وهذا القلم قلم العجائب، فإنه يعيد لك العالم في صورة الخيال، فتراه بقلبك وتشاهده ببصيرتك. فصل. القلم الحادي عشر قلم اللغة وتفاصيلها، من شرح معاني ألفاظها المفردة ونحوها وتصريفها وأسرار تراكيبها وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوهها وأنواع دلالاتها على المعاني وكيفية الدلالة، وهو قلم التعبير عن المعاني باختيار أحسن الألفاظ وأعذبها وأسهلها وأوضحها. وهذا القلم واسع التصرف جدا بحسب سعة الألفاظ وكثرة مجاريها وتنوعها. فصل. القلم الثاني عشر القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل، عدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. فهذه الأقلام التي بها انتظام مصالح العالم. ويكفي في جلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا به، وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلم، وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة القلم. ولقد أبدع أبو تمام إذ يقول في وصفه: لك القلم الماضي الذي بشبابته تصاب من الأمر الكلى والمفاصل، له ريقة طل ولكن وقعها بآثاره في الغرب والشرق وابل، لعاب الأفاعي القاتلات لعابه وأري الجنش تارته أيد عواثل، له الخلوات اللائي لولا نجيها لما احتفلت للملك تلك المحافل، فصيح إذا استنطقته وهو راكب، وأعجم إن خاطبته وهو راجل، إذا ما امتطل خمسا لطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر وهي حوافل، أطاعته أطراف القنا وتقوضت لندواه تقويض الخيام الجحافل، إذا استعذر الذهن الذكي وأقبلت أعاليه في القرطاس وهي أسافل، وقد رفدته الخنصران وشددت ثلاث نواحيه الثلاث الأنامل، رأيت جليلا شأنه وهو مرهف ضنا وثمينا خطبه وهو هازل. فصل. والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم عما يقول فيه أعداؤه، وهو قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وأنت إذا طابقت بين هذا القسم والمقسم به وجدته دالا عليه أظهر دلالة وأبينها، فإنما سطر الكاتب بالقلم من أنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر من مجنون ولا تصدر إلا ممن له عقل وافر، فكيف يصدر ما جاء به الرسول من هذا الكتاب الذي هو في أعلى درجات العلوم، بل العلوم التي تضمنها ليس في قوى البشر الإتيان بها، ولا سيما من أمي لا يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه، مع كونه في أعلى أنواع الفصاحة سليما من الاختلاف بريا من التناقض، يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يأتوا بمثله ولو كانوا على عقل رجل واحد منهم، فكيف يتأتى ذلك من مجنون لا عقل له يميز به ما عسى كثير من الحيوان أن يميزه؟ وهل هذا إلا من أقبح البهتان وأظهر الإفك؟ فتأمل شهادة هذا المقسم به للمقسم به عليه ودلالته عليه أتم دلالة. ولو أن رجلا أنشأ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخر منتظمة الأول والآخر متساوية الأجزاء يصدق بعضها بعضا، أو قال قصيدة كذلك، أو صنف كتابا كذلك، لشهد له العقلاء بالعقل ولما استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان بل وقوع معارضتها ومشاكلتها والإتيان بمثلها أو أحسن منها، فكيف يرمى بالجنون من أتى بما عجزت العقلاء كلهم قاطبة عن معارضته ومماثلته، وعرفهم من الحق ما لا تهتدي إليه عقولهم، بحيث أذعنت له عقول العقلاء وخضعت له ألباب الألباء وتلاشت في جنب ما جاء به، بحيث لم يسعها إلا التسليم له والانقياد والإذعان طائعة مختارة، وهي ترى عقولها أشد فقرا وحاجة إلى ما جاء به ولا كمال لها إلا بما جاء به، فهو الذي كمل عقولها كما يكمل الطفل برضاع الثدي. ولهذا أتباعه أعقل الخلق على الإطلاق، وهذه مؤلفاتهم وكتبهم في جميع الفنون، إذا وازنت بينها وبين مؤلفات مخالفيه ظهر لك التفاوت بينهما. ويكفي في عقولهم أنهم عمروا الدنيا بالعلم والعدل والقلوب بالإيمان والتقوى، فكيف يكون متبوعهم مجنونا وهذا حال كتابه وهديه وسيرته وحال أتباعه؟ وهذا إنما حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه وعليهم، فنفى عنه الجنون بنعمته عليه. وقد اختلف في تقدير الآية، فقالت فرقة الباء في بنعمة ربك باء القسم، فهو قسم آخر اعترض بين المحكوم به والمحكوم عليه، كما تقول ما أنت بالله بكاذب. وهذا التقدير ضعيف جدا، لأنه قد تقدم القسم الأول، فكيف يقع القسم الثاني في جوابه؟ ولا يحسن أن تقول والله ما أنت بالله بقائم، وليس هذا من فصيح الكلام ولا عهد به في كلامهم. وقالت فرقة العامل في بنعمة ربك أداة معنى النفي، أو معنى انتفى عنك الجنون بنعمة ربك. ورد أبو عمرو بن الحاجب وغيره هذا القول بأن الحروف لا تعمل معانيها وإنما تعمل ألفاظها. وقال الزمخشري يتعلق بمجنون منفيا كما يتعلق بعاقل مثبتا، في قولك أنت بنعمة الله عاقل مستويا في ذلك الإثبات والنفي استواءهما في قولك ضرب زيد عمرا وما ضرب زيد عمرا، تعمل الفعل مثبتا ومنفيا إعمالا واحدا، ومحله النصب على الحال، أي ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك، ولم تمنع الباء أن يعمل مجنون فيما قبله لأنها زائدة لتأكيد النفي. واعترض عليه بأن النفي إذا تسلط على محكوم به وله معمول فإنه يجوز فيه وجهان، أحدهما نفي ذلك المعمول فقط، نحو قولك ما زيد بذاهب مسرعا، فإنه ينتفي الإسراع دون القيام، ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في غير إسراع. والثاني نفي المحكوم به فينتفي معموله بانتفائه، فينتفي الذهاب في هذا الحال فينتفي الإسراع بانتفائه. فإذا جعل بنعمة ربك معمولا لمجنون لزم أحد الأمرين وكلاهما منتف جزما، وهذا الاعتراض هنا فاسد، لأن المعنى إذا جعل ما أنت بمجنون منعما عليك لزم من صدق هذا الخبر نفيهما قطعا، ولا يصح نفي المعمول وثبوت العامل في هذا الكلام، ولا يفهمه منه من له آلة الفهم، وإنما يفهم الآدمي من هذا الكلام أن الجنون انتفى عنك بنعمة الله عليك، وانتفى عنا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الله علينا. ثم أخبر سبحانه عن كمال حالتي نبيه صلى الله عليه وسلم في دنياه وأخراه، فقال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو دائم مستمر، ونكر الأجر تنكير تعظيم، كما قال تعالى إن في ذلك لعبرة، وإن في ذلك لآية، وإن في ذلك لذكرى، وإن للمتقين مفازا، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وهو كثير. وإنما كان التنكير للتعظيم لأنه صور للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه الوصف ولا يناله التعبير. ثم قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله فهمها. ولقد سئلت أم المؤمنين عن خلقه صلى الله عليه وسلم فأجابت بما شفى وكفى، فقالت: كان خلقه القرآن. فهم سائلها أن يقوم ولا يسألها شيئا بعد ذلك. وقال ابن عباس وغيره: أي على دين عظيم. وسمى الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة وأقوال مطابقة للحق. تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، وعلومه علوم القرآن، وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم السائل عنها هذا المعنى فاكتفى به واشتفى. وإذا كانت أخلاق العباد وعلومهم وإراداتهم وأعمالهم مستفادة من القلم وما يسطرون، وكان في خلق القلم والكتابة إنعاما عليهم وإحسانا إليهم إذ وصلوا به إلى ذلك، فكيف ينكرون إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه أعلى الأخلاق وأفضل العلوم والأعمال والإرادات التي لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة؟ فهل هذا إلا من أعظم آيات نبوته وشواهد صدق رسالته؟ وسيعلم أعداؤه المكذبون له أيهم المفتون، هو أم هم؟ وقد علموا هم والعقلاء ذلك في الدنيا، ويزداد علمهم به في البرزخ، وينكشف ويظهر كل الظهور في الآخرة، بحيث تتساوى أقدام الخلائق في العلم به. وقد اختلف في تقدير قوله بأيكم المفتون، فقال أبو عثمان المازني: هو كلام المستأنف، والمفتون عنده مصدر أي بأيكم الفتنة، والاستفهام عن أمر دائن بين اثنين قد علم انتفاؤه عن أحدهما قطعا فتعين حصوله للآخر. والجمهور على خلاف هذا التقدير، وهو عندهم متصل بما قبله. ثم لهم فيه أربعة أوجه: أحدها أن الباء زائدة والمعنى أيكم المفتون، وزيدت في المبتدأ كما زيدت في قولك بحسبك أن تفعل، قاله أبو عبيدة. الثاني أن المفتون بمعنى الفتنة، أي ستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة، والباء على هذا ليست بزائدة، قاله الأخفش. الثالث أن المفتون مفعول على بابه، ولكن هنا مضاف محذوف تقديره بأيكم فتون المفتون، وليست الباء زائدة، قاله الأخفش أيضا. الرابع أن الباء بمعنى فيه، والتقدير في أي فريق منكم النوع المفتون، والباء على هذا ظرفية. وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاجة إلى شيء منه، وفستبصر مضمن معنى تشعر وتعلم.

ومن لم يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره ويصدق جميع أخباره ويحكم أمره ونهيه وخبره ويرد له كل أمر ونهي وخبر خالفه ففي قلبه منه حرج، وكل هؤلاء لا تمس قلوبهم معانيه ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهم، ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما ورده الصحابة ومن تبعهم. وأنت إذا تأملت قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره بمشاكله، وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن، فهمت هذه المعاني كلها من الآية، وبالله التوفيق. فصل. ثم أكد ذلك وقرره وأطده بقوله عز وجل تنزيل من رب العالمين، وهذا كما أنه لازم لكونه قرآنا كريما في كتاب مكنون فهو ملزوم له، فهو دليل عليه ومدلول له. وأفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين هما أجل مطالب الدين، أحدهما أنه المتكلم به وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به، ومن هنا قال السلف منه بدأ، ونظيره قوله تعالى ولكن حق القول مني، وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، والثاني علو الله سبحانه فوق خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم. وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق، كيف يليق مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى الأذهان إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. وقد أشار سبحانه في الطريقين في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فهذا استدلال بالآيات المعاينة المخلوقة، ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فهذا استدلال بكمال ربوبيته وكمال أوصافه على صدق رسوله فيما جاء به. وهذا الطريق أخص وأقوى وأكمل وأعلى، والأولى أعم وأشمل، وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وأين الاستدلال بأوصاف الرب تعالى وكماله المقدس على ثبوت النبي وبعثه من الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته؟ وتأمل فرق ما بين استدلال سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله عنها بصفات الرب تعالى وصفات محمد صلى الله عليه وسلم، واستنتاجها من بين هذين الأمرين صحة نبوته وأنه رسول الله حقا، وأن من كانت هذه صفاته فصفات ربه وخالقه تأبى أن يخزيه، وأنه لا بد أن يؤيده ويعليه ويتم نعمته عليه. وأنت إذا تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بينها وبين طريقة المتكلمين من الفرق ما لا يخفى، وإذا حصل العبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب معرفة الحق والباطل من الأقوال والطرائق والمذاهب والعقائد أعظم انتفاع وأتمه. وقد بينا في كتابنا المعالم بطلان التحليل وغيره من الحيل الربوية بأسماء الرب وصفاته، وأنه يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بنفس أنواع التحيلات، فأين ذلك الوعيد الشديد وجواز التوصل إليه بالطريق البعيد؟ إذ ليست حكمة الرب تعالى وكمال علمه وأسمائه وصفاته تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه عليه، فهذا استدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي في باب الأمر والنهي، وهذا باب حرام على الجهمي المعطل أن يلجه، وجنة حرام عليه ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 50,000 سنة، والله العزيز الوهاب، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وبه التوفيق. فصل. ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يدهنون بما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ، وتثنى عليه الخناصر، وتعقد عليه القلوب والأفئدة، ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوى عنه يبنة ولا يثرة، ولا يكون القلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل المداهنة، وإنما أنزل بالحق وللحق؟ والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ ثم قال سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لما كان قوام كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالرزق، فرزق البدن الطعام والشراب، ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره ومحبته والشوق إليه والأنس بقربه والابتهاج بذكره، وكان لا حياة له إلا بذلك، كما أن البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب. أنعم الله سبحانه على عباده بهذين النوعين من الرزق، وجعل قيام أبدانهم وقلوبهم بهما، ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين بحسب ما اقتضاه علمه وحكمته، فمنهم من وفر حظه من الرزقين ووسع عليه فيهما، ومنهم من قتر عليه في الرزقين، ومنهم من وسع عليه رزق البدن وقتر عليه رزق القلب، وبالعكس. وهذا الرزق إنما يتم ويكمل بالشكر، والشكر مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه، وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد. فإن الله تعالى تأذن أنه لا بد أن يزيد الشكور من نعمه، ولا بد أن يسلبها من لم يشكرها. فلما وضعوا الكفر والتكذيب موضع الشكر والإيمان، جعلوا رزقهم نفسه تكذيبا، فإن التصديق والشكر لما كانا سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة، فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والكفر، فجعلوا رزقهم التكذيب. وهذا المعنى هو الذي حمى حوله من قال: التقدير وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. وقال آخرون: التقدير وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون، فحذف مضافين معا. وهؤلاء أعطالوا اللفظ وقصروا بالمعنى، ومن بعض معنى الآية قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا يصلح أن تدل عليه الآية ويراد بها، وإلا فمعناها أوسع منه وأعم وأعلى، والله أعلم. فصل. ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصورة، كما ذكر في أولها أحوالهم في القيامة الكبرى، وقسمهم إلى ثلاثة أقسام كما قسمهم هناك إلى ثلاثة أقسام. وذكر بين يدي هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته بأنهم مربوبون مدبرون مملوكون، فوقهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته، وقررهم على ذلك بما لا سبيل لهم إلى دفعه ولا إنكاره. فقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي وصلت الروح إلى هذا الموضع بحيث فارقت ولم تفارق، فهي في برزخ بين الموت والحياة، كما أنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة. وملائكة الرب تبارك وتعالى أقرب إلى المحتضر من حضره من الإنس، ولكنهم لا يبصرونهم، فلولا تردونها إلى مكانها من البدن أيها الحاضرون، إن كان الأمر كما تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدينين ولا مبعوثين ليوم الحساب. فإن قيل: أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما؟ قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه، فإنهم إما أن يقروا بأنهم مملكون مربوبون عبيد لمالك قادر متصرف فيهم قاهر آمر لهم ناهٍ، أو لا يقرون بذلك. فإن أقروا به لزمهم القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله، وألا يجعلوا له ندا ولا شريكا، وهذا هو الذي جاءهم به رسوله ونزل عليهم به كتابه. وإن أنكروا ذلك وقالوا إنهم ليسوا بعبيد ولا مملوكين ولا مربوبين وإن الأمر إليهم، فهل لا يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم؟ فإن المتصرف في نفسه الحاكم على روحه لا يمتنع منه ذلك، بخلاف المحكوم عليه المتصرف فيه غيره المدبر له سواه الذي هو عبد مملوك من جميع الجهات. وهذا الاستدلال لا محيد عنه ولا مدفع له، ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان انتفع به غاية النفع وانقاد لأجله للعبودية وأذعن، ولم يسعه غير التسليم للربوبية والإلهية والإقرار بالعبودية. ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها أقصى مراتب البلاغة والفصاحة، مع الاختصار التام وردائها إلى معناها من أقرب مكان، واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام، ودلائل الربوبية والتوحيد والبعث وفصل النزاع في معرفة الروح، وأنها تصعد وتنزل وتنتقل من مكان إلى مكان. وما أحسن إعادة لولا ثانيا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول، وجعل الحرفين يقتضيانه اقتضاء واحدة، وذكر الشرط بين لولا الثانية وما تقتضيه من الفعل، ثم الموالاة بين الشرط الأول والثاني مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي الرابطة بين لولا الأولى والثانية والشرط الأول والثاني. وهذا تركيب يسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه، فتضمنت الآيتان تقريرا وتوبيخا واستدلالا على أصول الإيمان من وجود الخالق سبحانه وكمال قدرته ونفوذ مشيئته وربوبيته وتصرفه في أرواح عباده حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء، وأن أرواحهم بيده يذهب بها إذا شاء ويردها إليهم إذا شاء، ويخلي أبدانهم منها تارة ويجمع بينها وبينها تارة، وإثبات المعاد وصدق رسوله فيما أخبر به عنه، وإثبات ملائكته وتقرير عبودية الخلق. وأتى بهذا في صورة تحضيضين وتوبيخين وتقريرين وجوابين وشرطين وجزائين، منتظمة أحسن الانتظام ومتداخلة أحسن التداخل، متعلقا بعضها ببعض، وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه ومعناه. قال الفراء: وأجيبت فلولا إذا بلغت وفلولا إن كنتم غير مدينين بجواب واحد وهو ترجعونها. قال: ومثله قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أجيبا بجواب واحد وهما شرطان. وقال الجرجاني: قوله تعالى ترجعونها جواب لقوله فلولا المتقدمة والمتأخرة على تأويل فلولا إذا بلغت النفس الحلقومة تردونها إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مرزيين كما تزعمون. يقول تعالى: إن كان الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا إله ولا رب يقوم بذلك، فهل لا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ فإذ لم يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه، فهل لا دلكم ذلك على أن الأمر إلى مليك قادر قاهر متصرف فيكم وهو الله الذي لا إله إلا هو؟ وقال أبو إسحاق معناه: فهل لا ترجعون الروح إن كنتم غير مملوكين مدبرين؟ فهل إن كان الأمر كما زعمتم فيما يقول قائلكم لو أطاعون ما قتلوا، ولو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي إن كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلا، فهل لا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم؟ وهل لا تدرؤون عن أنفسكم الموت؟ قلت: وكأن هذا يلتفت إلى قوله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي إن كنتم كما تزعمون لا تبعثون بعد الموت خلقا جديدا، فكونوا خلقا لا يفنى ولا يبلى، إما من حجارة أو من حديد أو أكبر من ذلك. ووجه الملازمة ما تقدم ذكره، وهو إما أن تقروا بأن لكم ربا متصرفا فيكم مالكا لكم تنفذ فيكم مشيئته، وبقدرته يميتكم إذا شاء ويحييكم إذا شاء، فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقا جديدا بعدما أماتكم؟ وإما أن تنكروا أن يكون لكم رب قادر قاهر مالك نافذ المشيئة والقدرة فيكم، فكونوا خلقا لا يقبل الفناء والموت، فإذا لم تستطيعوا أن تكونوا كذلك فما تنكرون من قدرة من جعلكم خلقا يموت ويحيى أن يحييكم بعدما أماتكم؟ فهذا استدلال يعجزهم عن كونهم خلقا لا يموت، والذي في الواقع استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها إذا قاربت الموت، وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد أو الكفر والعناد. فصل: فلما قام الدليل ووضح السبيل وتم البرهان على أنهم مملوكون مربوبون مجزيون محاسبون، ذكر طبقاتهم عند الحشر الأول والقيامة الصغرى، وهي ثلاثة: واحد طبقة المقربين، اثنان وطبقة أصحاب اليمين، ثلاثة وطبقة المكذبين. فجعل تحية المقربين عند الموافاة الروح والريحان والجنة، وهذه الكرامات الثلاث التي يعطونها بعد الموت نظير الثلاثة التي يعطونها يوم القيامة، فالروح الفرح والسرور والابتهاج ولذة الروح، فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتها وذلك قوتها وغذاؤها. الريحان الرزق وهو الأكل والشرب، والجنة المسكن الجامع لذلك كله، فيعطون هذه الثلاثة في البرزخ وفي المعاد الثاني. ثم ذكر الطبقة الثانية وهي طبقة أصحاب اليمين، ولما كانوا دون المقربين في المرتبة جعل تحيتهم عند القدوم عليه السلامة من الآفات والشرور التي تحصل للمكذبين الضالين، فقال تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. والسلام مصدر من سلم أي فلك السلامة، والخطاب له نفسه أي يقال له لك السلامة، كما يقال للقادم لك الهناء ولك السلامة ولك البشرى ونحو ذلك من الألفاظ، كما يقولون خير مقدم ونحو ذلك، فهذه تحيته عند اللقاء. قال مقاتل: يسلم الله لهم أمرهم بتجاوزه عن سيئاتهم وتقبله حسناتهم. وقال الكلبي: يسلم عليه أهل الجنة ويقولون السلامة لك. وعلى هذا فقوله من أصحاب اليمين أي هذه التحية حاصلة لك من إخوانك أصحاب اليمين، فإنه إذا قدم عليهم حيوه بهذه التحية وقالوا السلامة لك. وفي الآية أقوال أخر فيها تكلف وتعسف فلا حاجة إلى ذكرها. ثم ذكر الطبقة الثالثة وهي طبقة الضال في نفسه المكذب لأهل الحق، وإن له عند الموافاة نزول الحميم وسكن الجحيم. ثم أكد هذا الخبر بما جعله كأنه رأي العين لمن آمن بالله ورسوله، فقال عز وجل: إن هذا لهو حق اليقين، فرفع شأنه عن درجة الظن إلى العلم، وعن درجة العلم إلى اليقين، وعن درجة اليقين إلى حقه، ثم أمره أن ينزه اسمه تبارك وتعالى عما لا يليق به، وتنزيه الاسم متضمن لتنزيه المسمى عما يقوله الكاذبون والجاحدون. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.